ملكا للنبي عليه الصلاة والسلام، ليست ملكا، هو يصرفها صلى الله عليه وآله وسلم بحكمه إماما للمسلمين من الأموال التي أفاء الله عز وجل عليه، وليست أنها ملكا له. فهذا أولا يرد كلامهم في أن فاطمة ادعت هبة النبي صلى الله عليه وسلم لها فذاك. وأبو بكر لما سمع نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما نور لا نورث ما تركنا صدقة، علم أن الأموال التي كانت تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها ينفق منها على آل محمد، وأبو بكر يفعل ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بصفته الخليفة. وقد روي عن أنس أن أبا بكر قال لفاطمة وقد قرأت عليه: إني أقرأ مثل ما قرأت، ولا يبلغن علمي أن يكون قاله كله. قالت فاطمة: هو لك ولقربتك؟ قال: لا، وأنت عندي مصدقة أمينة، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد إليك في هذا أو وعدك فيه موعدا أو أوجبه لكم حقا صدقتك. فقالت: لا، غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أنزل عليه: أبشروا يا آل محمد وقد جاءكم الله بالغنى. قال أبو بكر: صدق الله ورسوله وصدقتي، فلكم الفيء. ولم يبلغ علمي بتأويل هذه أن أستلم هذا السهم كله كاملا إليكم، ولكن الفيء الذي يسعكم يعني ليس لكم إلا سهم من الفيء، والفيء تأخذون فيه ما يغنيكم، وليس أن الفيء كله لكم. وهذا يبين، طبعا الإسناد غير صحيح، الصحيح الثابت الأولاني، عشان كده قال روى الليث عن عقيل عن أبي شهاب عن عروة عن عائشة، ده متفق عليه، وقال هنا روي عن أنس. يقول: هذا يبين أن أبا بكر كان يقبل قولها، فكيف يرده ومعها شاهد وامرأة، ولكنه يتعلق بكل شيء يجده. طبعا هذا الكلام كلام الادعاء أن فاطمة جابت بزوجها علي وبأم أيمن، ده كلام باطل أصلا. وأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه سألها تصريحا عن أنها لو كانت الرسول صلى الله عليه وسلم وعدها عيدة أو عهد إليها عهدا فإنه يصدقها ولا يكذبها، فلكنها لا، قالت: ليس كذلك، وإنما تأولت ما ذكر من أمر الغناء. فقال لها أن الغناء سيصلكم من خلال نصيبكم من الفيء، إن صح هذا الأثر. لكن الصحيح الثابت أن هي طالبته بفدك ميراثا، وأبو بكر امتنع، وهذا أمر لا شك فيه أن فاطمة طالبت ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام، لم تكن تعلم الحديث، ولما علمت أقرت، ولكن طلبت أن تكون هي القائمة على تصريفه، فأبى أبو بكر ذلك لأنه القائم على الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليقطع مسألة التوريث، لا يكون هناك أحد أولى بالقيام به مثل ما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم من الخليفة بعده، وليس أهل بيته. قضية إن الوراثة تكون في أهل البيت، الخلافة تكون في أهل البيت، قطع الصحابة رضي الله عنهم هذه الشبهة تماما. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الخليفة بعده أبا بكر وليس أحدا من أهل البيت. وأبو بكر استخلف عمر، وعمر تركها شورى في الستة، واختار الستة عثمان بن عفان، وليس واحدا منهم من أهل البيت. الوجه الثالث أن يقال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث، فالخصم في ذلك أزواجه وعمه، ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق المسلم. يعني كان المفروض لو كان فعلا هي بتطلب بفذك يعني زي ما قلنا لو هبة كانت هتصرح بذلك، ما لم تصرح بالهبة وليس عندها عهد بذلك هتطالب بالميراث، وده الثابت الصحيح. طب الخصوم مين؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن لهم الثمن، وعمه لأن له بعد النصف الذي تأخذه يعني تستحقه فاطمة الباقي، فعشان تأخذها هي لوحدها يبقى عايزة تجيب شهود، وهذا لا لم يحدث. يقول وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث فالخصم في ذلك المسلمون، فكذلك لا يقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين ولا رجل وامرأة. نعم يحكم في مثل ذلك بشهادة ويمين، شهادة رجل ويمينه ويمين الطالب، أو عند البعض امرأتين ويمين، لأن كان الأكثر يقول شاهد ويمين، ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز وفقهاء أصحاب الحديث لصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين في الأموال. يقول وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران للعلماء، هما روايتان عن أحمد، إحداهما لا تقبل وهي مذهب أبي مالك، مذهب أبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والعزاعية وإسحاق وغيرهم، والثانية تقبل وهي مذهب الإمام الشافعي وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم. فعلى هذا لو قدر صحة هذه القصة لم يجوز للإمام أن يحكم بشهادة رجل واحد ولا امرأة واحدة باتفاق المسلمين، لا سيما وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج، ومن هؤلاء من لا يحكم بشاهد ويمين، ومن يحكم بشاهد ويمين لم يحكم للطالب حتى يحلفه. يعني أبو بكر لم يظلمها حتى على القصة الموضوع الباطلة دي، ده لو صحت يبقى أبو بكر كلامه صح، ولكن هذا ليس إيه بصحيح أصلا. الوجه الرابع قوله فجاءت بأم أيمن فشهدت لها بذلك، فقال امرأة لا يقبل قولها، وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أم أيمن امرأة من أهل الجنة. الجواب أن هذا احتجاج جاهل مفرط في الجهل يريد أن يحتج لنفسه فيحتج عليها، فإن هذا القول لو قاله الحجاج بن يوسف والمختار ابن أبي عبيد وأمثالهما لكان قد قال حقا، فإن امرأة واحدة لا يقبل قولها في الحكم بالمال لمدع يريد أن يأخذ ما هو في الظاهر لغيره، فكيف إذا حكي مثل هذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ يعني إن هو ده إن قول امرأة واحدة ليس إيه؟ ليس بحجة. أما الحديث الذي ذكره وزعم أنهم رووه جميعا أنها امرأة من أهل الجنة، فهذا الخبر لا يعرف في شيء من دواوين الإسلام، ولا يعرف عالم من علماء الحديث رواه. وأم أيمن هي أم أسامة بن زيد، وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من المهاجرات ولها حق وحرمة، لكن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بالكذب عليه وعلى أهل العلم. وقول القائل رووا جميعا لا يكون إلا في خبر متواتر، فمن ينكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يورث وقد رواه أكابر الصحابة أكثر العشرة رواه وغيرهم رواه، ويقول إنهم جميعا رووا هذا الحديث، إنما يكون من أجهل الناس وأعظمهم جحدا للحق. يعني ضعف الحديث المتواتر وتقول كلهم رووا حديثا مش مروي أصلا، تدعي التواتر لحديث باطل ليس له أصل لم يرويه عالم من علماء الحديث، يعني فعلا من أجهل الجهل. المتواتر يرده، واللي هو باطل ملوش اصل حدش رواه يدعي ان هو ايه متواتر، رواه جميعا حاجه. لكن هذا حال اهل البدع، لا يعرفون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، والشيعة شر هؤلاء. الوجه الخامس، ان عليا شهد لها فرد شهادته لكونه زوجها، فهذا مع انه كذب لو صح ليس يقدح في ابي بكر، لان اذا كانت شهادة الزوج مردودة عند اكثر العلماء زي اللي هو ذكر خلاف فيهم واكثرهم يرد، ومن قبلها منهم لم يقبلها حتى يتم النصاب اما برجل اخر واما بامرأة مع امرأة، واما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين المدعي فهذا لا يسوغ. يعني يا اما رجل ومعه ايه يمين، يا اما رجل ومعه امرأتان، يا اما ايه رجلان، لكن رجل وامرأة ولو من خير الناس عدول من غير يمين الطالب لا يصلح ذلك. كيف والقصة في أصلها أصلا باطلة. الوجه السادس، قوله إنهم رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي مع الحق والحق معه يدور حيث دار ولن يفترق حتى لدى عليه الحوض، من أعظم الكلام كذبا وجهلا. فإن هذا الحديث لم يرويه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، فكيف يقال إنهم جميعا رووا هذا الحديث؟ وهل يكون أكذب ممن يروي عن الصحابة والعلماء أنهم رووا حديثا والحديث لا يعرف عن واحد منهم أصلا؟ بل هو كذب، بل هذا من أظهر الكذب. ولو قيل رواه بعضهم وكان يمكن صحته لكان ممكنا، يمكن صحته لكان ممكنا، فكيف وهو كذب قطعا على النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف إخباره أن أم أيمن في الجنة، فهذا يمكن أنه قال فإن أم أيمن امرأة صالحة من المهاجرات، فإخباره أنها في الجنة لا ينكر، مع أن لم نترواش وبالتالي ما ينفعش إيه يقال ان هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لها فضائلها، ولكن مش معنى لها فضائلها ان احنا ايه نخترع. يقول بخلاف قوله عن رجل من اصحابه انه مع الحق وان الحق يدور معه حيثما دار ولن يفترق حتى يرد علي الحوض، فانه كلام ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو طبعا هذا هذه الألفاظ ما وردتش، يكون هم دايما بيحرفوا النصوص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ثقلين ولن يفترق حتى يرد علي الحوض كتاب الله وعترتي. بس ده في إجماع العترة وليس في إيه؟ ليس في واحد منهم فقط. ولذلك الصحيح عند المحققين من أهل السنة أن العترة أهل البيت إذا أجمعوا في زمن فهم مع كتاب الله، فكتاب الله معهم فالحق معهم، يكون إجماعهم حجة. لكن لابد أن يثبت إجماع العترة بطرق أهل العلم بالحديث بالسنة الصحيحة الثابتة بالأسانيد السنية، وليس بالإدعاءات الكاذبة من أكذب خلق الله عز وجل الرافضة. فكم نسبوا إلى الأئمة من أباطيل لتحريف الدين. الشيعة دائما يكذبون على أئمة أهل البيت، فكيف يقبل منهم ادعاء الإجماع؟ قال أما أولا فلأن الحوض إنما يرده عليه أشخاص، كما قال للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال إن حوضي لأبعد ما بين أيلة إلى عدن، وإن أول الناس ورودا فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتناعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يرد لها قضاء. رواه مسلم وغيره. هو الحديث ده حديث بس مش في مسلم. أما حوضي لأبعد ما بين عينة وعدن إلى عدن ده صحيح، ده في مسلم. يقول: وأما الحق فليس من الأشخاص الذين يريدون الحوض. يعني اللي بيريد الحوض مين؟ الأشخاص. يقول: وقد روي أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. فهو من هذا النمط، وفيه كلام يذكر في موضعه إن شاء الله، اللي هو بيرجح فيه أن أهل البيت على الحق إذا أجمعوا. وده معنى أن كتاب الله يرد عليه الحوض، المقصود به ما في صدور أهل العلم والإيمان، هذا الذي في صدورهم هو الذي يكون معهم إذا وردوا. ولذلك المقصود به أن أهل الحق من أهل البيت إذا أجمعوا على أمر كان الحق معهم، كان القرآن معهم، لذلك كان إجماعهم حجة. الوجه السابع: أن ما ذكره عن فاطمة أمر لا يليق بها، ولا يحتج بذلك إلا رجل جاهل يحسب أنه يمدحها وهو يجرحها، فإنه ليس فيما ذكره ما يوجب الغضب عليه، على أبي بكر. يعني غضبت ليه؟ ما هو عامل بالواجب في الظاهر عشان يقضي بمال، لابد أن يكون ذلك بإيه؟ ببينات. يقول: إذ لم يحكم، لو كان ذلك صحيحا، إلا بالحق الذي لا يحل لمسلم أن يحكم بخلافه، ومن طلب أن يحكم له بغير الله ورسوله فغضب، وحلف أن لا يكلم الحاكم ولا صاحب الحاكم، لم يكن هذا مما يحمد عليه ولا مما يذم به الحاكم، بل هذا إلى أن يكون جرحا أقرب منه إلى أن يكون مدحا، لأن اللي جاي يطلب حكم بخلاف شرع الله وزعل لما ما حكمولوش وأقسم أنه هيكلمهم، إيه ده؟ إيه ده؟ ده قدح. يعني ونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة وغيرها من الصحابة من القوادح كثير منها كذب، وبعضها كانوا فيه متأولين، وده سبب عدم كلام فاطمة لأبي بكر. كانت متأولة زي ما قلنا، كانت الأول بتطلب بالميراث، لما قيل لها الرسول قال ما لا نورث ما تركنا صدقة، طلبت أن تكون هي القائمة على إيه؟ على هذا المال، وعلى أن تتصدق بهذه الصدقة بأمر، يعني كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. وأبو بكر أراد أن يقطع مسألة التوريث بالكلية، وأصر أن يكون هو المتولي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، التوريث المقصود ان هو أراد ان يقطع ان لا تكون هرقلية. وذلك اكثر كثير من الصحابة رفض ما قرره معاوية من ان يكون يزيد ابنه ابنه يا خليفة بعده، علشان هرقلية في الاسلام. ولذلك الصحابة ما كانش من ضمن المرجحات، حتى لما كانوا ستة شورى ما كانش من ضمن المرجحات عندهم ان ان علي بن ابي طالب عشان هو من اهل البيت، هذه من فضائله، لكن نظروا من يكون اصلح للمسلمين. الحسن لانه هو افضل من كان حاضرا في ذلك الوقت، واقدر على جمع الناس عليه، وده تتمة الخلفاء الراشدين. والحسن بن علي ساد خامس الخلفاء الراشدين. وبعدين بعد ما يكون الامر استقر تماما، لا مانع لو احد الناس فيه صلاح يبقى يرث. يقول: فبعضها كانوا فيه متأولين زي فاطمة في مسألة عدم كلام ابي بكر، واذا كان بعضها ذنبا فليس القوم معصومين، يبقى بعضها كذب، بعض القوادح عن الصحابة كذب، وبعضهم فيه متأولين معذورين، وبعضها في ذنوب، لأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين، وإن كان بعضها ذنبا فليس القوم معصومين، بل هم مع كونهم أولياء الله، مع كونهم أولياء الله ومن أهل الجنة، لهم ذنوب يغفرها الله لهم. وكذلك ما ذكره من إيصائها أن تدفن ليلى ولا يصلي عليها أحد منهم ولا يحكيه عن فاطمة ويحتج به إلا رجل جاهل يطرق على فاطمة ما لا يليق بها، وهذا لو صح لكان بالذنب المغفور أولى منه بالسعي المشكور، فإن صلاة المسلم على غيره زيادة خير تصل إليه، ولا يضر أفضل الخلق أن يصلي عليه شر الخلق. يعني أنا مش هقص إن فلان ما يصليش عليا، لأنه لو حتى كان كافر ودعالك يبقى إيه؟ مش هتخسر، ليس نقصا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ويسلم عليه الأبرار والفجار. يعني كل اللي بيروحوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ناس كويسة؟ لا، بيروحوا الرقصات ويروحوا الكذابين والظلمة والشيعة والمبتدعين وأحيانا المشركين اللي بيقولوا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الغرق، اللي بيقولوا يا رسول الله هم في المركب بتغرق، يقولوا يا رسول الله يا أغيثنا المركب بتغرق أنت الغياث يا رسول الله. ما هم دول المشركين شرك أكتر من شرك المشركين الذين كانوا إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا الله، ومع ذلك دول بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هل ده يضر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمنافقون أنا أيضا كذلك فضلوا طول زمن يعني لغاية ما حذيفة رضي الله عنه اللي عارفهم ال 12 واحد دول كلهم ضمن المسلمين كل شوية يقولوا صلى الله عليه وسلم عشان يداروا إيه؟ نفاقهم. وهذا إن لم ينفعه لم يضره، وهو يعلم أن في أمته منافقين، ولم ينهى أحدا من أمته عن الصلاة عليه، ما قالش المنافقين ما يصلوش عليا. فلو يقول أما قوله ورووا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، فهذا كذب منه، ما رووا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا في شيء من كتب الحديث المعروفة، ولا له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا صحيح ولا حسن. ونحن إذا شهدنا لفاطمة بالجنة، ونحن نشهد لها بالجنة وبأن الله يرضى عنها، فنحن لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد عبد الرحمن بن عوف بذلك نشهد. يعني مش هي الوحيدة اللي في الجنة، نشهد لأبي بكر في الجنة وعمر في الجنة وباقي العشر، ونشهد بأن الله تعالى أخبر برضاه عنهم في غير موضع، كقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، ومن رضي الله عنه ورسوله لا يضره غضب أحد من الخلق عليه كائنا من كان. إن فاطمة غضبت على أبي بكر أو من أبي بكر، هل هذا قدح في أبي بكر وقد رضي الله عنه؟ لا يلزم من غضب فلان أن يغضب الله لغضبه. وأما قوله رووا جميعا أن فاطمة بضعة مني، من آذاها آذاني ومن آذاني فقد أذى الله، فإن هذا الحديث لم يروى بهذا اللفظ، بل روى بغيره كما روي في سياق حديث خطبة علي لابنة أبي جهل لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، إلا يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وأنكح ابنتهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.